الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا قرأنا رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال الحافظ: إعطاؤه الأجر مرتين، لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليل هذا قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إذا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وتضعيف الأجر، قال وتضعيف، ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه، ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه، وسيأتي التصريح بذلك في موضعه من حديث الشعبي من كتاب العلم إن شاء الله. واستنبط من شيخنا شيخ الإسلام أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكمهم في المناكحة والذبائح. أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان حكمه حكمهم. خيرا في المناكحة والذبائح، لأن هرقل هو وقومه ليسوا من بني إسرائيل، وهم من دخل في النصرانية بعد التبديل. وقوله: وقد قال له ولقومه يا أهل الكتاب، فدل على أن لهم حكمهم، فدل على أن له حكمهم فدل على أن لهم حكم أهل الكتاب، خلافا لمن خص ذلك بالإسرائيليين أو بمن علم أن سلفهم دخل من اليهودية. أو النصرانية قبل التبديل. قال رحمه الله: قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة قال الحافظ أمر بفتح الهمزة وكسر الميم عظم وسيأتي في تفسير سورة سبحان وابن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض قال أبو الحسن النساب الجرجاني هو جد وهب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمه وهذا فيه نظر لأن وهب جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن وهبا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت الأوقص بنت مرث بن هلال ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة وقيل هو جد عبد المطلب لأمه وفيه نظر أيضا لأن أم عبد الله لا نعم لا وفيه نظر أيضا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمر بن زيد المخزومي ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمر بن زيد ابن كنى أبا كبشة وذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه كل منهم يكنى أبا كبشة قيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزى قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولة وذكر يونس بن بكير على ابن إسحاق على أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكان له بنت تسمى كبشة يكنى بها وقال ابن قتيبة والخطاب والدار قطني هو رجل من خزاعة خالف قريش في عبادة الأوثان فعبد الشعراء كوكب فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة وكذا قاله الزبير قاله اسمه واسمه وجز ابن عامر ابن غالب المهم أنه أراد احتقاره بنسبته إلى جد غير مشهور قال لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر قال فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل صاحب إيليا وصاحب هرقل قال ابن الناطور هو بالطاء المهملة، في رواية الحموي بالضاء المعجمة، وهو بالعربية حارس البستان. ووقع في رواية الليث عن يونس ابن الناطور. بزيادة ألف ابن ناطورة، بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا هو اسم أعجمي. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، يعني رأوه ما هو مرتاح. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. يعني هذا أمر غريب، كيف تم له هذا؟ ووقع كلامه على الواقع، هذا يحتاج إلى نظر في شرح هذه الجملة ولو في أكثر من كتاب. فهل يعترف بهذا المقدار من أمر النجوم؟ هل بالإمكان أن يعرف عالم له خبرة بهذا؟ ابن القيم له كتاب كلام شبيه بهذا الكلام عندما كان يتكلم على الجهمية، قال: اجتمعت ثلاثة جيمات، تجهم وجبر وإرجاء في طائفة واحدة، وإذا اجتمعت ثلاثة جيمات مع طالع الثور فهو شر طالع. هذا في بعض كتبه، ويمكن إن شاء الله، ونظمه في النونية، ونظمه في النونية مقرا له، فهذا إن شاء الله من جملة ما ننظره في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. لحظة، الأخ يريد أن يوجه قضية الأريسيين وأجرهم مرتين توجيها آخر. يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر: عليك إثم الأريسيين إذا لم يسلم، وإذا أسلم له أجره وأجر الأريسيين كما عليه إثمهم، فله أجرهم. قضية له أجره مرتين كما سمعت، على اتباعه لعيسى وعلى اتباعه لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا معناه. أما هذا لو أسلم هو، من يضمن أن الأريسيين سيسلمون؟ قد يسلمون وقد لا يسلمون. ثم لو أسلموا ما نقول سيؤتيه الله أجره مرتين. بالنسبة للنظر إليهم سيكون له أجر بعددهم، ففرض أنهم 100 وهداهم الله بسببه، له أجره وله مثل أجر 100، له مثل أجر 100، ويبقى أجره مرتين على ما هو عليه في قضية أنه حضر، أنه كان سببا في هدايتهم. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.